السؤال 29 يقول: عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله وسلم فقعد فقعدنا حوله ما معنى ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته في هذا الحديث. المراد بالمخصرة عود، لأنه ورد في رواية أخرى أنه بيده عود، والمخصرة يقول أهل العلم هو الشيء الذي تختصره بيدك، ويطلق على العصا الشيء الذي يكون معك تؤشر به أو تنكت به الأرض، يعني تحرك به الأرض وهكذا.